أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فوعدتكم في الدرس السابق بأنني سأعيد بعض المسائل المتعلقة في هذا الباب، باب تعليق الطلاق بالشروط. ولا يخفاكم بأن هذا الباب يعد من أصعب الأبواب والفصول في أبواب الطلاق، باب تعليق الطلاق بالشروط، ولذلك من المهم جدا الانتباه إلى مسائله وضبط قواعده. وسأذكر بعض القواعد وبعض المسائل المتعلقة في هذا الباب قبل أن نلج في مسائله، حتى تتيسر الأمور بالنسبة لطالب العلم وأن يضبط مثل هذه المسائل. أولا، هذا الباب يعني نجد أن الفقهاء في جميع المذاهب أطالوا فيه الكلام تطويلا كثيرا، حتى أن هناك جملة من المصنفات الخاصة بهذا الباب تحديدا فيما يتعلق بتعليق الطلاق بالشروط، وذلك لكونه بابا يشتمل على جملة من المسائل الدقيقة. مسائل هذا الباب إذا تأملناها لا نجد أنها مبنية على النصوص الشرعية، وإنما مبنية على المباحث اللغوية والدلالات العرفية وكذلك الدلالات الحالية. ولأجل هذا نجد بأن الفقهاء رحمهم الله تعالى يكثرون من ذكر الأمثلة والتطبيقات، لأن الواقع أن هذا الباب أكثر ما يبنى على الدلالات اللغوية، مباحثه مباحث لغوية. ولذلك سيأتي معنا مثل ما ذكرنا أدوات الشرط، وهي مبنية وهي من الأمور التي يبنى عليها هذا الباب. وأيضا ما يتعلق بالعرف، ما يتعلق بالعرف، فللعرف سلطان في كثير من الأحكام الشرعية. وأيضا الدلالات الحالية التي عليها المكلف أو الذي يطلق. هناك حقيقة خلط بين مسألة تعليق الطلاق وبين الحلف بالطلاق، وهذه مسألة إن شاء الله ستتضح اتضاحا جليا من خلال الكلام، من خلال الفصول التي ستأتي معنا بإذن الله جل وعلا. قول المصنف رحمه الله تعالى باب تعليق الطلاق بالشروط، إذن هنا مسألة أن الطلاق غير منجز وإنما معلق، وفرق بين التنجيز والتعليق. التنجيز ما هو؟ أن يطلق حالا، يقول أنت طالق. والتعليق أن يطلق على شيء، يعلقه على شيء مستقبلا. طيب، هل له أن يعلق على ماضي؟ ما يمكن. ولذلك أدوات الشرط ما تصلح في الماضي وإنما فيما يستقبل، إذا قمت، متى قمت، إن قمت مثلا، كلما قمت مثلا، على أمر مستقبلي. أما على شيء ماضي فلا. وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث وبيان لهذه المسألة. ولذلك لما نأتي نعرف التعليق ماذا نقول؟ نقول التعليق هو ترتب شيء على شيء، أو ترتيب شيء على شيء. هذا من حيث اللغة، من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح نقول ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل أو غير حاصل، هذا معنى تعليق الطلاق، ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل أو غير حاصل. ترتيب الطلاق على شيء حاصل مثل إيش؟ إن كلمت زيد فأنت طالق، إن كنت حاملا فأنت طالق، هذا حاصل. ترتيب الطلاق على شيء غير حاصل، إن كلمت زيدا فأنت طالق، إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، هذا لم يحصل بعد، هذا لم يحصل بعد، ولذلك التعليق هو ترتيب الشيء على شيء أو ترتيب غير الحاصل على شيء حاصل أو غير حاصل، طبعا يكون بإن أو إحدى أخواتها، يكون بإن أو بإحدى أخواتها. طبعا تعليق الطلاق بالشروط مهم جدا، يعني نضبط هذه القاعدة أيضا، هذه الفائدة كذلك. تعليق الطلاق إما أن يكون بالشروط، وهذا الذي سنبحثه في هذا الفصل، تعليق الطلاق بالشروط. إذا قلنا تعليق الطلاق بالشروط لا بد أن ينقدح، أول ما ينقدح في أذهان أن يكون بإن أو إحدى أخوات، إن الشرطية، إن الشرطية بإن أو إحدى أخوات. الثاني تعليق الطلاق بالمشيئة، إما مشيئة الله أو مشيئة الآدميين، تعليق الطلاق بالمشيئة، إما مشيئة الله أو مشيئة الآدميين. الثالث تعليق الطلاق بالمحال، إن طرتي فأنت طالق، إن كذا، فأمور محالة. وهذا مر معنا ولا لا؟ مر معنا هذا وبحثناه في الدروس السابقة. وكذلك الرابع تعليق الطلاق على الزمن، إضافته إلى الزمن، وهذا إما أن يعني يقع حالا أو يقع مستقبلا، أو يقع مستقبلا على طريق على يعني على الصيغة التي يتلفظ بها المعلق. طبعا بالنسبة لتعليق الطلاق على المحال وتعليق الطلاق على الزمن هذا مضى معنا وشرحناه فيما سبق، بقي عندنا الآن تعليق الطلاق بالشرط والشروط، ستأتي إن شاء الله معنا، وأيضا تعليق الطلاق بالمشيئة، وقلنا إما أن تكون مشيئة الآدميين أو مشيئة أو مشيئة الله جل وعلا على حسب الصيغة التي يتلفظ بها المطلق. بالنسبة لتعليق الطلاق بالشروط له شروط، تعليق الطلاق له شروط أيضا لا بد من حفظها ولا بد من الانتباه لها. الشرط الأول أن يكون التعليق صادرا من زوج، أن يكون التعليق صادرا من زوج. وعندنا ضابط مهم، أن من يملك التطليق يملك التعليق، من يملك التطليق يملك التعليق، ومن لا يملك التطليق فلا يملك التعليق، وهذا ضابط مهم. ولذلك مثلا لو أن رجلا قال لجارته إن تزوجتك فأنت طالق، تطلق؟ ما تطلق. لماذا؟ لأنه ليس بزوج. أو قال لامرأة إن تزوجتك، أو قال لامرأته أيضا إن تزوجت فلانة فهي طالق، ثم تزوج، ما تطلق. وهذا في مشهور المذهب على أن ما تطلق. لماذا؟ لأنه لم يكن زوجا له. والقاعدة أنه لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق أيضا فيما لا يملك، كذلك لا طلاق فيما لا يملك. فالمرأة قبل الطلاق ماذا؟ مطلقة. فالمرأة قبل النكاح مطلقة، وبعد النكاح مقيدة. ولذلك لما نأتي نعرف الطلاق عرفنا قلنا إيش؟ حل عقد الزوجية، هناك عقد، هناك رابطة، رابطة الزوجية، حل عقد الزوجية بإحدى ألفاظ الطلاق، أو بعض حل عقد الزوجية أو بعضه. فالمرأة قبل النكاح مطلقة، ليس لأحد إليها سبيل، يعني فيما يتعلق بالتطليق أو غيره. وأما بعد عقد النكاح فهي زوجة مقيدة، يعني مرتبطة بهذا الزوج. ولذلك إذا أراد أن يطلق فله ذلك بعد العقد، أما قبل العقد فليس له عليها سبيل. إذن لابد أن يكون هناك إيش؟ لابد أن يكون عقد الزوجية قائما، لابد أن يكون عقد الزوجية قائما. طيب إذا وكل شخص بتطليق زوجته، ها؟ مضى معنا ولا لا؟ يصح. ولذلك لو وكل شخصا أن يعلق طلاق زوجته صح التوكيل. لماذا؟ لأننا إذا صححناه في المنجز فنصححه في المعلق. ثانيا لابد من الإتيان بأداة الشرط إن أو إحدى أخواتها، هذا هو الطلاق المعلق، لابد من الإتيان بإن التي هي أم أدوات الشرط، أو إحدى أخواتها، أداة الشرط إن أو إحدى أخواتها، هذا من شروط صحة الطلاق المعلق. الأمر الآخر لابد أن يأتي بصريح الطلاق أو بكنايته. صريح الطلاق مثل إيش؟ أرجعكم للدروس السابق، ها؟ أيوة، لفظة الطلاق وما تصرف منها، الماضي ولا المستقبل ولا؟ أحسنت، غير أمر ولا مضارع، هذا هو الجواب الصحيح. نقول لفظة الطلاق وما تصرف منها غير أمر ولا مضارع. أمر مثل إيش؟ أطلقي، ومضارع تطلقين، هذا ما يقع. أما مطلقة وكذا هذا يقع. طيب كنايته، ها؟ إيه، اسم مفعول هنا لا اسم فاعل، تكون أيضا باسم مفعول لا اسم فاعل. طيب هذا ليس موضوعا لكن احنا مراجعة فقط. أو كنايته، أو كنايته يعني إذا علق الطلاق مثلا بأحد الكنايات يصح ولا لا؟ يصح. والكنايات عندنا كم نوع يا حمزة؟ أحسنت، ظاهرة وخفية، ظاهرة وخفية. طيب لفظة التسريح من أي نوع؟ ها؟ من أي كناية؟ ظاهرة، وليست من صريح الطلاق؟ ها؟ بالإجماع؟ أي، طبعا بعض العلماء يقول أنها من صريح الطلاق التسريح، وأيضا ها؟ لا لا لا، لا ليست البت، البتة وبتلة وهذه كلها من الكنايات الظاهرة. أما الألفاظ التي وردت في القرآن، هذا الطلاق، الطلاق والتسريح وأيضا الفراق كذلك، ها؟ نسيتم؟ طيب إذن يصح الكناية، يصح تعليق الطلاق بصريح، يصح التعليق بصريح الطلاق أو بكنايته. الشرط الرابع عدم الفصل بين الشرط وبين حكمه إلا ما استثناه الكلام المنتظم، عدم الفصل بين الشرط وبين حكمه إلا ما استثناه الطلاق الكلام المنتظم، مثل إيش؟ كأن يقول أنت طالق يا زانية بعد شهر، هذا فصل ولا لا؟ فصل، لكن ينتظمه الكلام ولا لا؟ ينتظمه الكلام، ينتظمه الكلام. أنت طالق يا فاجرة إذا دخلت، إذا ذهبت إلى كذا مثلا، على قول من يرى بأن هذا ليس حليفا وإنما طلاقا، يعني هذه مسألة ستأتي معنا إن تعليق الطلاق، هذا انتظمه الكلام. أما إذا قال أنت طالق ثم قال مثلا اعملي لي غدا ولا كذا ثم قال إن دخلت كذا، هذا كلام غير منتظم، ولذلك لا يصح التعليق بمثل هذه الصورة، بمثل هذه الصورة. اضبطوا هذه الشروط فإنها مهمة جدا، لأن ستأتي معنا إن شاء الله من خلال المسائل المذكورة في هذا الباب. طيب العبرة هل هو بالتلفظ أم في حال وقوع الشرط؟ هل العبرة بالتلفظ أم في حال وقوع الشرط؟ المذهب طبعا لا بد من قيام الزوجية وقت التلفظ، لا بد من قيام الزوجية وقت التلفظ، فإذا تلفظ وقت قيام الزوجية صح إيش؟ التعليق والعبرة هنا. أما إذا تلفظ في غير وقت قيام الزوجية فما حكم هذا التلفظ؟ لاغن، لا عبرة له، لاغن لا عبرة له. ولذلك لو قال مثلا مثل ما ذكرنا قبل قليل لامرأة أجنبية، قال لها إن أنت طالق إن عاد زيد مثلا بعد كذا، تطلق وتزوجها بعد ذلك؟ ما تطلق. لماذا؟ لأن التلفظ حصل متى؟ قبل قيام عقد الزوجية، قبل قيام عقد الزوجية، فلا يملك التطليق، لا يملك التعليق، لأنه لا يملك التطليق أصلا، لا يملك التطليق أصلا، ولذلك لا بد من قيام الزوجية. فيما يتعلق بأدوات الشرط ذكرنا لكم في الدرس السابق أو قبل ما نأخذ إجازة لكم، دلعناكم أسبوعين، ها؟ ها؟ أسبوعين ما شاء الله راحة. طيب ذكرنا أدوات الشرط، قلنا أدوات الشرط كم؟ ستة، وهل هذه هي أدوات الشرط؟ لا، الجواب لا. طيب لماذا حصرناها بالستة؟ من يجيب؟ لأن هي الغالب، لأن هي المعمول بها غالبا، هي المعمول بها غالبا، وهي إن وأخواتها، إن وأخواته، إن بالهمزة المكسورة، إن المخففة. إذا قلنا إن، وش يصير المعنى؟ أداة توكيد، أداة توكيد. أما إن بالكسر المخففة أداة شرط، وهذه تسمى أم الأدوات. كل يعني في مسائل اللغة ومسائل النحو يذكرون أمهات، مثلا في باب كان وأخواتها، هذا الباب له أم، ما هي أم كان؟ لماذا؟ لأن هي أكثر استعمال. كذلك إن وأخواتها، كذلك أدوات الاستفهام الهمزة، لماذا؟ لأن أكثر استعمالا. وأيضا عندنا أدوات الشرط، أم أدوات الشرط هي إن المكسورة الهمزة، أما أن فلا، هذه ليست من أدوات الشرط، أو إن هذه ليست من أدوات الشرط، إن وأخواته. طيب ما هي أخواتها في هذا الباب؟ إن أو إن عفوا إن وإذا ومتى وأي. إذا قلت أي المخففة، هذه ليست أداة شرط، لا بد أن تقول أي المشددة. ومن، إذا قلت من وش صار؟ حرف جر، من حرف جر، لا بد تقول من بفتح الميم وسكون النون، من. وأيضا كلما، كلما. وأيضا مهما، هذه من أدوات الشرط، مهما. وحيثما، هذه كلها من أدوات الشرط، لكن العمل على هذه الستة، وأكثرها إن التي هي أم أدوات الشرط. أدوات الشرط هذه مثل ما ذكرنا، أدوات الشرط هذه النظر إليها باعتبارات. الاعتبار الأول من حيث التكرار وعدمه، من حيث التكرار وعدمه، وهذه فهمها مهم، لأن ستأتي معنا أمثلة لا يمكن أن تفهم الأمثلة هذه إلا بمعرفة هذه القاعدة. جميع أدوات الشرط لا تفيد التكرار إلا أداة واحدة، ما هي؟ كلما. واضح؟ جميع أدوات الشرط لا تفيد التكرار إلا أداة واحدة وهي كلما. والمعنى إذا جئنا نطبقه، لو قال رجل لامرأته إن قمت فأنت طالق، فقامت، ما الحكم؟ طلقت، على مشهور المذهب وقول جماهير أهل العلم. طيب قامت مرة ثانية، يتكرر الطلاق؟ ما يتكرر. لماذا؟ لأن إن لا تفيد التكرار. طيب قال لها كلما قمت فأنت طالق، فقامت، تطلق؟ طيب طلقت. ثم قامت مرة ثانية، طلقت. ثم قامت مرة ثالثة، طلقت. ورابعة، خلاص انتهى، لأنها استنفذت الطلقات الثلاث. فكلما أداة شرط تفيد التكرار، أداة شرط تفيد التكرار، وبقية الأدوات لا تفيد التكرار. وهذا مهم جدا في التطبيقات العملية لمسألة التعليق. أيضا أدوات الشرط هذه ينظر إليها باعتبار الفورية والتراخي، باعتبار الفورية والتراخي. ما معنى الفورية؟ أن يكون الطلاق على الفور، والتراخي أن يكون الطلاق متأخرا إذا وقع الشرط، إذا وقع الشرط. زين؟ طيب الآن رجل قال لامرأتي إن قمت فأنت طالق، وجلست ما قامت إلا بعد يوم مسكينة، تطلق؟ هنا البحث، الآن هنا البحث، كلكم صمتوا. ليش؟ لأن فيها كلام، لأن فيها كلام. فهل تفيد الفورية أم التراخي؟ جميع أدوات الشرط تفيد ماذا؟ التراخي. جميع أدوات الشرط تفيد التراخي إلا في حالتين، إلا في حالتين. الحالة الأولى الحالة الأولى النية. ما معنى النية؟ النية كما لا يخفى عليكم سبقا ذكرناها كثيرا، النية تخصص العموم وتقيد المطلق، تقيد المطلق. رجل قال لامرأته إن قمت فأنت طالق، فجلست ساعتين ما قامت، ثم قامت. الأصل أنها إيش؟ على التراخي، هذا الأصل. يعني بعد ساعتين لما قامت تطلق ولا لا؟ لكن إن قال لا أنا أقصدت الآن، إن قمت الآن فأنت طالق، أنا ما أقصد بعد ساعتين، يقبل قوله؟ نعم يقبل قوله، فيفيد ماذا؟ الفورية. تطلق ولا لا؟ ما تطلق. طيب إن وجدت قرينة أيضا، هذا الثاني، إن وجدت قرينة، ما معنى القرينة؟ إيش معنى القرينة؟ ها؟ علامة، إما أن تكون حسية أو معنوية تشير إلى أنه أراد شيئا ما، مثل قضية الفورية أو عدم الفورية. نحن قلنا بأن الأصل ماذا؟ أنها على التراخي، على التراخي. طيب رجل الآن أرادت زوجته أن تذهب إلى حفلة زواج، فأخبر الرجل بأن في حفلة الزواج منكر، حفلة الزواج فيها منكر، والمرأة مصرة على الذهاب، فقال لها إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق، ما ذهبت إلا بعد انتهاء حفلة الزواج، فذهبت زارتهم، تطلق أم لا؟ لا، الجواب الصحيح نقول الأصل أنها تطلق، لكن إن وجدت قرينة تدل على أنه أراد ماذا؟ منعها من حضور الحفل المشتمل على المنكر، فإنها إيش؟ لا تطلق، فإنها لا تطلق. واضح؟ طيب أيضا جميع أدوات الشرط ما عدا إن تفيد الفورية إذا اقترنت بها لم، إذا اقترنت بها لم، فجميعها تفيد الفورية ما عدا إن اللي هي سميناها إيش؟ أم أدوات الشرط، أم، ولذلك أخذت هذه الخاصية، فلا تؤثر فيها لم ولا غير لم، ما يؤثر فيها لم. أما بقية الأدوات فإذا اقترن بها لم فإن أفادت ماذا؟ الفورية. إن لم تقومي فأنت طالق، ما الحكم؟ إن لم تقومي فأنت طالق، على الفور. لماذا؟ عفوا، إن على التراخي، على التراخي. إذا لم تقومي فأنت طالق، إذا لم تقومي على الفور، لماذا؟ لأن اقترنت بهذه الأداة، اقترن بها لم. أما إن فلا، فلا تؤثر فيها لم. سيأتي معنا إن شاء الله أيضا ما يتعلق بقضية تعليق الطلاق بالحمل وتعليق الطلاق بالولادة. الآن نقرأ وسنطبق هذه القواعد التي أخذناها، وأنا مثل ما ذكرت لكم بأن هذا الباب في بعض مسائله فيه يعني مسائل مغلقة، لكن إن شاء الله مع ذكر الأمثلة تنحل كثير من المسائل. طيب تفضل نقرأ من أول الكتاب الباب. نعم، قال باب تعليق الطلاق بالشروط. إذن هذا الطلاق غير المنجز، وإنما الطلاق المعلق، ذكرنا لكم التعريف قبل قليل. قال لا يصح إلا من زوج، هذا هو الشرط الأول من شروط صحة الطلاق المعلق بالشروط لا يصح إلا من زوج، لا يصح إلا من زوج. ولذلك قلنا لكم لو أن رجلا قال لامرأة أجنبية بنت عمه مثلا أو بنت جيرانه قال إن تزوجتك فأنت طالق، يقع الطلاق؟ ما يقع. أو قال لها إن خرجت فأنت طالق، ولو تزوجها بعد ذلك فإنه لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه لا يملك، لأنه لا يملك، مثل ما ذكرنا الحديث الصحيح نص في هذا، إلا من زوج، إلا من زوج. فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله، إذا علق الطلاق بشرط لم تطلق قبله، قال إن غربت الشمس فأنت طالق، إن غربت الشمس فأنت طالق، فهل تطلق وقت العصر؟ لا، لا تطلق لا وقت الظهر ولا وقت العصر. طيب لو مات وقت العصر هو ترثه؟ ترثه. لماذا؟ لأنه زوجة. ولذلك قال فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله. ولو قال عجلته، يعني عجلت الشرط، هو قال إن غربت الشمس فأنت طالق ثم قال عجلته أريده الآن، استعجله يريد يطلق، قال أردته الآن أعجله، فإنه لا يقبل منه، لا يقبل منه. لماذا؟ لأنه علقه على شرط ظاهر، علقه على شرط ظاهر، ولذلك يجب أن يلتزم الشرط. لكن يقال له استأنف طلاقا جديدا، إذا أراد الاستعجال لسبب من الأسباب يقال له طلق الآن، طلق الآن. أما إذا قال لا أريد أن أعجله أو أن أقدمه فلا يقبل منه. وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أريده وقع في الحال، لاحظ الفرق بين المسألتين، ومسائل الفروق في هذا الباب كثيرة جدا، ولذلك تنبهوا لها. الآن رجل قال إذا غربت الشمس فأنت طالق، ثم قال أريد تعجيله، لا يقبل. وأما إذا قال إذا غربت، إذا أنت طالق إذا غربت الشمس، ثم قال سبق لساني بهذا الشرط وأنا لم أرده، فإن الطلاق يقع في الحال. والفرق بينهما النية، فالثاني لم ينوي التعليق وإنما حصل سبق لسان، وأما الأول فأراد التعليق، أراد التعليق، ولذلك هو يقول أنا أريد تعجيله، هو مقر بأنه علقه على غروب الشمس ثم أراد أن يعجله فلا يقبل. وأما الثاني فإنه لم يرد ذلك ولكن سبق لسانه إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات. وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما. وإن قال أنت طالق، إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثم قال أردت إن قمت، يعني بعد ذلك قال أردت إن قمت، فإنه لم يقبل حكما. ذكرنا لكم دائما في مثل هذه المسائل ما يتعلق بالحكم وما يتعلق بماذا؟ بالديانة. يأتي التعبير، تعبير الفقهاء يدين، ويأتي التعبير بإيش؟ الحكم. فإذا ورد يدين ما معنى ذلك؟ بينه وبين الله قبل أن يرفع إلى القاضي. وأما حكما فهو حكم القضاء، حكم القضاء. ولذلك إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق، هذه اللفظة ماذا تفيد من حيث الحكم؟ طلاق الزوج، طلاق الزوج. هل هذه اللفظة صريحة في الطلاق؟ صريح. لماذا؟ لفظة الطلاق أنت طالق وما تصرف منها مما ذكرنا قبل قليل. ثم هو قال لا أنا نيتي، قال أردت يعني نيتي إن قمت، فإنه لا يقبل حكما. والمعنى أن المرأة إذا رفعته إلى القاضي فإنه لا يقبل القاضي منه هذا الكلام. لماذا؟ لأنه وقع، وقع صريحا. أما إذا لم يرفع إلى القاضي، بمعنى أن المرأة اقتنعت بكلامه وقال إنما أردت إن قمت ولم أقصد الطلاق، فيدين بينه وبين الله جل وعلا. نعم. قال: وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، وهي وحدها للتكرار، وكلها ومهما بلا لم أو نية فور أو قرينة للتراخي، ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة. نعم، هذا ذكرته قبل قليل. هذه أدوات الشرط: إن مكسورة الهمزة مخففة النون، هذه أم الأدوات وأدوات الشرط. وإذا ومتى وأي، وأي المشددة، ومن مفتوحة الميم، وكلما قال وهي وحدها للتكرار، يعني يقصد كلما، كلما هي وحدها للتكرار، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. أما بقية الأدوات فإنها على، فإنها ليست للتكرار، ليست للتكرار. قال: وكلها ومهما بلا لم، يعني مع الأدوات مهما، هذه من أدوات الشرط أيضا، بلا لم أو نية الفور أو قرينته للتراخي، ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينته. هذه الأدوات مثل ما ذكرنا لكم نبحثها باعتبارين: الاعتبار الأول مسألة ماذا؟ التكرار. قلنا كلما هي الوحيدة التي تفيد التكرار، وبقية الأدوات لا تفيد التكرار، وذكرنا لكم تطبيقات عملية لذلك. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني فيما يتعلق بالفورية أو التراخي. أدوات الشرط تفيد التراخي، ها؟ إلا إذا اقترنت بالنية، إلا إذا كانت نية أو قرينة أو لم، ما عدا إن في مسألة لم، ما عدا أم الأدوات إن في مسألة اقترانها بلم، مع عدم نية فور أو قرينته. فإذا وجدت فورية، إذا وجدت قرينة أو نية تدل على الفورية فيؤخذ بها، وهذه ذكرناها لكم قبل قليل. نعم. قال: فإذا قال إن قمت، أو إذا، أو متى، أو أي وقت، أو من قامت، أو كلما قمت، فأنت طالق، فمتى وجدت طلقت. وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما. وإن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا، ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا. نعم، هذه مسألة مهمة أرجو الانتباه لها. قال: فإذا قال إن قمت، يعني إن قمت فأنت طالق، كانت قاعدة جالسة، فقال له إن قمت فأنت طالق، أو إذا قمت فأنت طالق، أو متى قمت فأنت طالق، أو أي وقت قمت فأنت طالق، أو من قامت من كنا فإنها طالق، أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجدت طلقت، فمتى وجدت طلقت. وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما. هذا اللي ذكرت لكم قبل قليل، معرفة أدوات الشرط مهم. لما ذكرنا لكم بأن الذي يفيد التكرار ما هو؟ كلما فقط. طيب، الآن أضرب أمثلة وأريد منكم الجواب. رجل قال لامرأته إن قمت فأنت طالق، فقامت، ما الحكم؟ طلقت. طيب، ثم قامت مرة ثانية، لماذا ما تطلق مرة ثانية؟ أحسنت، لأن إن لا تفيد التكرار. طيب، إن قال لها إذا قمت فأنت طالق فقامت، ها؟ الشيء نفسه. طيب، متى قمت فأنت طالق، أو أي وقت قمت فأنت طالق، أو من قامت من كنا، قال لنسائه الأربع والثلاث من قامت من كنا فأنت طالق، فقامت إحداهن فإنها لم تطلق، لا تطلق. لماذا؟ فإنها تطلق طلقة واحدة فقط، ولو تكرر القيام يعني الحنث لأن قامت هي، فإنه لا يتكرر الطلاق. طيب، إن قال لها كلما قمت فأنت طالق، فقامت في المرة الأولى فإنها تطلق طلقة واحدة. طيب قامت مرة ثانية تطلق مرة ثانية، قامت مرة ثالثة تطلق. لماذا؟ لأن أداة كلما تفيد التكرار. هذه مسألة واضحة وسهلة. اللي بعده يقول وإن لم أطلقك فأنت طالق. يقول الزوج لزوجته، هذه يسمونه التعليق الطلاق بالطلاق، إن لم أطلقك فأنت طالق. ولم ينوي وقتا، ولم تقم قرينة بفور. ها طلقت في آخر حياة أولهما موتا. قال هو إن لم أطلقك فأنت طالق. هذه اللفظة تفيد ماذا؟ أن الطلاق لا بد من وقوعه، لكن متى؟ إذا طلقه. إن لم أطلقك فأنت طالق. فإن لم يحصل طلاق منه فإنها تطلق في آخر وقت من حياة أحدهما، من حياة أحدهم. وهنا لاحظ قال إن لم، قلنا لكم بأن لم إذا دخلت على أدوات الشرط أفادت ماذا؟ الفورية. إلا إن، لاحظتم؟ ركزوا في العبارة. فهو قال إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا. رجل غضب على زوجته، بينه وبين زوجته مشكلة، فقال أنا أصر إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا، ما نوى وقت، ولم تكن تقم قرينة على فورية، ما قامت قرينة على أنه قصد الفورية، ولم يصدر منه طلاق، طلقت في آخر حياة واحد أو في آخر حياة أولهما موتا. فإذا ماتت الزوجة قبله فتكون قد طلقت قبل موتها بلحظات، وإذا مات هو قبل فإذا مات وقبل زوجته فإنها تطلق منه قبل موته بلحظات. طيب لو قال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق، من يفصل لي فيها؟ قال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق. ها طه، لا أبغي جواب علمي. هذا كلام سليم، جوابك صحيح لكن ناقص، أبغى جواب علمي. ها حمزة، ها النوى؟ لا، النية ما لها علاقة هنا. لاحظ لابد من قرينة فقط، النية ما لها علاقة. هو قال إن لم أطلقك فأنت طالق، ليس للنية علاقة هنا. الذي له علاقة الفورية أو الوفاة، شيئان، الفورية أو الوفاة. ها محمد، ها هو قالها بس أبغى ترتيب. ها أبو حميد، لا أنا أسرد واحد اليوم، قوله اليوم إيه؟ لما طلقت اليوم إن كان ليلا أو نهار. لا هو اليوم ينتهي بغروب الشمس، إذا غربت الشمس انتهى اليوم. قالها في الليل. ها قالها في الليل. إلا ما طلقك الليلة فأنت طالق. نجي إن شاء الله، اللي ما يعرفون عربي نعرف نجيهم. والعن لا، ونقول أولا إن قال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق، إذا دلت قرينة على أنه قصد وقتا معينا من النهار كالظهر أو العصر مثلا، فإنها تطلق بحصول هذه القرينة، بحصول هذا الوقت الذي دلت عليه القرينة. ثانيا إن لم تدل قرينة على ذلك ولم يصدر منه طلاق قبله فإنها تطلق قبل غروب الشمس بوقت يصلح أن يستوعب لفظة الطلاق، يستغرق وقت لفظة الطلاق. هذا هو المعنى. مثل قضية الحياة، إن لم أطلقك فأنت طالق، قصد فيها إيش؟ ما عين وقتا، فإنها تطلق في آخر حياة واحد في آخر حياة أولهما موتا. نعم تفضل الشيخ. في مسألة من قامت من كنا فهي طالق. إيه. إذا قامت الأولى طلقة، طيب قامت الثانية لا. إيه. أو من قامت من كنا فأنت فهي طالق. إيه. إذا قامت واحدة طلقة، إذا قامت غيرها أيضا. تطلق أيضا. إيه، لأن من هنا للعاقل الذي يشمل الجميع. من قامت من كنا فإنها طالق يختلف عن قوله من قامت أول كنا فإنها طالق، فإذا قامت الأولى طلقت والثانية والثالثة والرابعة وهكذا. نعم. معنى الذي. ها؟ معنى الذي. من معنى الذي؟ من معنى الذي والذي؟ من يعمل الذي يعمل؟ من قامت الذي؟ أي. من يعني معنى اسم موصول الذي. أيوة. هو ما ذكر التي. ها؟ لا ما ذكر. من قامت من كنا. لا لا لا. لا لا من قامت. صد من الشرطية. أي نعم. تفضل. قال ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت. نعم. قال ومتى لم. ومتى لم أطلقك فأنت طالق أو إذا لم أطلقك فأنت طالق أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاع الطلاق فيه ولم يفعل فإنها تطلق على الفور. لماذا؟ لأن هذه الأدوات اقترنت بها لم، وإذا اقترنت لم بأحد أدوات الشرط أفادت الفورية. إلا إن، أحسنت، إلا إن متى لم أطلقك فأنت طالق وسكت، وهذا السكوت يعني يعد وقتا يصلح أن يتلفظ فيه في الطلاق كاملا، ولم يتلفظ فإنها تطلق على الفور، تطلق على الفور. متى لم أطلقك فأنت طالق، كذلك إذا لم أطلقك فأنت طالق، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه لم يفعل، ولم يفعل طلقت، طلقت. وهذا مهم جدا، حينما ذكرت لكم القاعدة السابقة في اقتران لم بأحد أدوات الشرط. طيب الآن دخل في أداة كلما، لاحظ الفرق الآن. تفضل. قال وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه طلقت المدخول بها ثلاثة. ولم يطلقها عندها في نسخة، ولم يطلقها. تفضل. قال وتبين غيرها بالأولى. نعم، لاحظ الآن كلما، كلما تفيد ماذا؟ التكرار. قال وكلما لم أطلقك فأنت طالق، نفس العبارة، كلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها. لماذا قلنا ثلاث مرتبة؟ لأن تفيد التكرار، تفيد التكرار. ومتى ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى. غيرها من هي؟ طيب غير المدخول بها تبين بكم طلقة؟ تذكرون ولا لا؟ قلنا لكم بأن الرجل إذا عقد على امرأة وما دخل بها بعد ثم طلقها طلقة واحدة، الأصل أن الطلقة واحدة رجعية، أليس كذلك؟ إلا في غير المدخول بها فإنها تبين، يعني لا سبيل له إليها إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد. فهنا قال طلقت، طلقت المدخول بها ثلاثا. لماذا قلنا ثلاثا يا مشايخ؟ ها؟ لأن كلما تفيد التكرار. خلاص الآن مدام، لأنه حينما طلق قال كلما لم أطلقك فأنت طالق طلقت الأولى وبعدها الثانية وبعدها الثالث. أما إذا كان غير مدخول بها فإنها تبين بالطلقة الأولى فقط، أما الثانية والثالثة فإنها تقع في غير زمان التطليق لكونها بانت بالطلقة الأولى. فضل. قال وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين، وبأو بوجود أحدهما. طيب، هذه مسألة مهمة تحتاج إلى انتباه أيضا. قال لها وإن قمت فقعدت، هذه المسألة الأولى، مش تفهم من هذا وإن قمت فقعدت؟ ها؟ أحسنت. أولا، لا، هذه المسألة الأولى. المسألة الأولى اشتمالها على فعلين. الفعل الأول القيام، والقيام يكون من أيش؟ ها؟ من قعود، هي كانت قاعدة أو جالسة، فقال لها إن قمت فقعدت. إذن لا بد من فعلين حتى يكون الطلاق. ثانيا، الترتيب بفاء، بقوله إن قمت فقعدت، يعني من هذا القيام. إن قمت فقعدت فأنت طالق، فإنها لا تطلق حتى تقوم ثم تقعد. واضح؟ من اللي مواضح عنده؟ واضح. طيب، الصورة الثانية، قال لها إن قمت ثم قعدت. إن قمت ثم قعدت، ثم تفيد ماذا؟ التراخي. حرف عطف يفيد ماذا؟ الترتيب والتراخي. ولذلك الفاء للاتصال وثم للانفصال، كما يذكر ابن مالك وغيره في ألفيته. فمن حيث الترتيب قال إن قمت فقعدت، فإنها تفيد الترتيب والتعقيب. أما إن قمت ثم قعدت فإنها تفيد الترتيب ثم الترتيب والتراخي. قال لها إن قمت ثم قعدت فأنت طالق، فإنها لا تطلق حتى تقوم ثم تقعد ولو طال الفصل أو الزمان. هذا واضح ولا لا؟ واضح. الآن قال أو إن قعدت إذا قمت. لاحظ الجملة هذه، إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. حتى تقوم ثم تقعد، لاحظ، يقول إن قعدت إن قمت، هذا يطلقون عليه، يقولون إدخال الشرط بالشرط، هذا من إدخال الشرط بالشرط. وقاعدة نحوية، إذا أدخل الشرط على الشرط فإن الثاني يكون أسبقهما زمنا، أسبقهما زمنا، هذه قاعدة. ولذلك نحن قلنا لكم بأن الشروط على ثلاثة معاني، شروط عقلية وشروط شرعية وشروط إيش؟ لغوية. اللي نبحث في هذا الباب أي نوع؟ اللغوية. أما العقلية وأما الشرعية فليست معنا، هذه في أبواب الطهارة والصلاة، الشروط الشرعية والعقلية في أصول الفقه وعند المناطقة. طيب، الآن قال إن قعدت إذا قمت. إن قعدت إذا قمت، المعنى إذا قمت ثم قعدت أو وقعدت، هذا المعنى، هذا المعنى. لأنه إذا أدخل شرط على شرط فإن الشرط الثاني يسبق، يعني يكون له الأسبقية من حيث الزمان. إن قمت وقعدت، أو إن قعدت إن قمت، يعني إذا قمت وقعدت بعد، إن قمت إن قعدت، هذا المعنى. فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. قال وبالواو تطلق بوجودهما. إن قمت وقعدت، إن قمت وقعدت، فإنها لا تطلق إلا بوجود القيام والقعود. فإذا قامت لم تطلق حتى إيش؟ تقعد. لأن الواو تفيد ماذا؟ التشريك، التشريك لا بد من وجودهما. إن قمت وقعدت فأنت طالق، دختم ها؟ تبون قهوة؟ ايه دوخ هذا. طيب، وبالواو تطلق بوجودهما، لا بد من وجود القيام والقعود. طيب، وبأو بوجود أحدهم، إن قمت أو قعدت فأنت طالق. متى تطلق؟ إذا قامت طلقت، وإذا كانت قائمة فقعدت تطلق بأحدهما، تطلق بأحدهما. طيب، أعيدها لكم بشكل سريع. قال إن قمت فقعدت فأنت طالق، لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. هذه واحد. الثاني، إذا قال لها إن قمت ثم قعدت فإنها لم فأنت طالق، فإنها لا تطلق حتى تقوم ثم تقعد. الثالث، إن قعدت إذا قمت، إن قعدت إذا قمت فإنها لا تطلق أيضا إلا بقيامها ثم قعودها. لماذا؟ مع أنه قدم القعود. من يعلل؟ لأن إدخال الشرط على الشرط يفيد إيش؟ ماذا؟ أسبقية الشرط الثاني من حيث الزمان، يقدم يعني. وكذلك إن قعدت إن قمت فأنت طالق، فإنها لا تطلق حتى تقوم ثم تقعد. وبالواو إذا شرك بينهما، إن قمت وقعدت فإنها لا تطلق إلا بوجودهما، أو قال لها إن قعدت وقمت لا تطلق إلا بوجودهما، أو إذا أما بأو فإن أو تفيد ماذا؟ التخيير. إن قمت أو قعدت فأنت طالق، فإنها تطلق بأحدهما. الآن يدخل في فصل في تعليق الطلاق بالحيض، وهذا فصل سهل جدا سنمر عليه سريعا، ثم ندخل إلى تعليق الطلاق بالحمل وبالولادة أيضا. بسم الله. لا لا، دقيقين هم فيها. إيه؟ لا، إذا قال إن قمت فقعدت فأنت طالق، ثم قامت فنامت، نامت، هذا هو القعود. النوم لا يكون إلا من قعود. ترمي نفسها على سرير عشان تتهرب منها. هي تجلس ترمي نفسها على سرير. ها؟ ترمي نفسها على سرير. رمي. إيه. والله خوش حيلة هذه. هم يقولون القعود من الوقوف والجلوس من النوم. هذا اللي هم اصلا المطلق ما يقصد، هذا هو ما يقصد انه اذا نامت. يمكن لغوي. ها؟ يمكن لغوي. ممكن يبحث عن حيله شرعيه. تفضل. قال فصل: اذا قال ان حضت فانت طالق طلقت باول حيض متيقن، واذا حضت حيضه تطلق باول الطهر من حيضه كامله، وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. نعم، هذا تعليق الطلاق بالحيض. إذا قال لها إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن، أول حيض متيقن، قال لها إن حضت فأنت طالق، فبمجرد نزول الحيض فإنها تطلق، نزول أول دفعة دم حيض فإنها تطلق، لأن هذا تعليق صريح. وإن قال لها طبعا متيقن، لا بد أن يكون حيضا متيقن. لماذا؟ لأن الدماء التي تخرج من المرأة أنواع. أولا دم الحيض وهو دم طبيعة وجبلة، والثاني دم استحاضة وهو دم فساد أشبه بالرعاف، والثالث دم نفاس وهو سببه الولادة، والرابع دم مرض يعني لجرح مثلا أو شيء من هذا القبيل. فلا بد من الحيض المتيقن المعروف عند النساء بكونه أسودا ثخيلا له رائحة وينزل سائلا غير متجلط، لأن أصلا كان متجمدا أو متجلطا في الرحم ثم يسيل. وفي إذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، قال لها إذا حضت حيضة يعني كاملة فإنها تطلق بأول الطهر. لما ينقطع دم الحيض، ومثل ما ذكرنا في درس الحيض أن الحيض انقطع بأحد أمرين، الطهر تعرفه النساء بأحد أمرين، إما بالقصة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج عقيب دم الحيض عند انتهاء مدة الحيض أو بالنقاء الجفاف النقاء التام مدة يوم وليلة، فإنها تطلق باستكمال الحيضة وبداية الطهر، وفي إذا حت بنصف حيضة تطلق في نصف عادته، وهذا مشكل حقيقة. كيف يعرف نصف الحيضة؟ إن شاء الله بعد الأذان نشرح هذه العبارة. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: وفي إذا حت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها، تطلق في نصف عادتها. إذا قال الرجل لامرأته إذا حت نصف حيضة، قال فإنها تطلق في نصف عادتها. كيف يحسب ذلك؟ يحسب إذا انتهت العادة. إذا انتهت العادة، تعرفون بأن النساء يختلفن من حيث العادة، منها من تحيض 4 أيام، منها 5، ومنها 6 و7، وبعض النساء 10 أيام، وبعض النساء تزيد على ذلك، تزيد على ذلك. فإذا طهرت انقطع دم حيضها يحسب طلاقها من نصف الحيضة. فلو افترضنا أن امرأة حاضت 10 أيام وهو قد علق الطلاق على نصف الحيضة، فمتى يكون بداية الطلاق؟ بعد 5 أيام. فإذا أكملت 5 أيام فإن تحسب ترجع فتبدأ عدتها عدة الطلاق من ماذا؟ من نصف حيضتها. وهذه طبعا مسألة فيما يتعلق بطلاق الحائض، قلنا بأنه من النوع إيش؟ البدعي، الطلاق البدعي. لكن هناك طلاق يعني في الحيض لا يكون بدعيا، مثل ماذا؟ أن تطلب المرأة ذلك. فإذا طلبت المرأة أسقطت حقها مثلا، أو علق الرجل طلاق امرأته على زمن فصادف عادتها، صادف حيضا، فإنه لا يعد بدعة. إذا قال أنت طالق إذا جاء زيد، أو أنت طالق إذا انتهى الشهر مثلا فصادف طلاقا، فإنه لا يكون بدعة. نعم. قال: فصل: إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حلف، وإن قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام. وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت 3، وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. نعم. الآن هذا يسمى تعليق الطلاق بالحمل، تعليق الطلاق بالحمل، وفيه جملتان: إثبات ونفي، إثبات ونفي. أما الإثبات فقوله أنت طالق إن كنت حاملا، هذا إثبات. وأما النفي: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. واضح؟ الإثبات أنت طالق إن كنت حاملا، وأما النفي: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. قال رحمة الله عليه: إذا علقه بالحمل، يعني قال إن كنت طالق إن كنت حاملا فأنت طالق، فولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حلف، طلقت منذ حلف. رجل قال لامرأته إن كنت حاملا فأنت طالق، أو أنت طالق إن كنت حامل. وتعرفون هذه العبارة مرت معنا، يجوز تقديم الشرط على الكلام أو تقديم الكلام على الشرط. إن كنت حاملا فأنت طالق، أو أنت طالق إن كنت حاملا، كل هذا صحيح. فولدت لأقل من 6 أشهر، تذكرون مضى معنا بأن أقل الحمل كم؟ 6 أشهر، أقل الحمل 6 أشهر. فإذا قال رجل لامرأته أنت طالق إن كنت حاملا فولدت لأقل من 6 أشهر فإنها تطلق منذ أن حلف بالطلاق. لماذا؟ لأنه تيقن بأنها حامل، لأن ساعة حلفه بالطلاق كانت حاملا، والدليل أنها ولدت قبل 6 أشهر، أنها ولدت قبل 6 أشهر. طيب، لو ولدت بعد ستة أشهر، لو الآن مثلا قال إن كنت حاملا فأنت طالق، فبعد سبعة أشهر ولدت، فهل نحكم بالطلاق؟ ها؟ لا، لا نحكم بالطلاق إلا في حالة واحدة، وهو أنه لم يقربها هذه المدة، يعني لم يجامعها، لم يجامع هذه المدة، فإننا نجزم بأن الحمل قد حصل، الحمل قد حصل. هذا من الأشياء المستثنيات التي يتنبه لها. طيب، وإن قال إن لم تكوني، الآن هذا نفي، إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن. إن لم تكوني حائضا، عفوا، إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. هذا الكلام في زمن المصنف، في زمن من قبله لما كان الناس ما يعرفون الحمل، أما الآن فممكن الكشف ماذا؟ الفوري على المرأة. الآن ممكن ولا لا؟ الآن بلحظة، لو قال لرجل لامرأته إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، تروح المستشفى مباشرة ويجرون لها السونار ويجرون لها مثلا هذه الأشياء ويتبين الحمل. هذا فيما مضى ما كانوا يعرفون إلا بالفراسة. هي الآن صح، يعني مسائل سهلة لقضية كشف الحمل، ليس بحاجة أن تذهب إلى المستشفى. طيب، إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، حرم وطؤها، يعني يحرم على الزوج أن يطأها، أن يجامعها. لماذا؟ خشية أن تكون حاملا، خشية أن تكون حاملا. فإذا كانت حاملا ووطئها فإنه وطئها في فترة الطلاق، في فترة التحريم الذي علق الطلاق عليه، قبل استبرائها، قبل استبراء. تذكرون باب الخلع؟ ها، نسيتوا باب الخلع ولا بعد؟ باب الخلع قلنا لكم الاستبراء بالنسبة للمرأة الحامل، بالنسبة للمرأة المخالعة، عدتها كم؟ الصحيح حيضة واحد. لماذا؟ استبراء للرحم، استبراء للرحم. فوجود الحيضة دليل على ماذا؟ على أن الرحم مشغول ولا مشغور؟ مشغور. ها؟ بالراء ولا باللام؟ بالراء، بالراء، مشغور، يعني ليس فيه شيء مشغول، يعني ليس فيه حمل، ليس فيه حمل. إذن قبل استبرائها بحيضة في البائن، يعني المرأة البائن التي بقي لها طلقة واحدة، التي بقي لها طلقة واحدة، بخلاف الرجعية فإنه لو وطئها في هذه الفترة وتبين أنها حامل يجوز، يجوز، يكون ماذا؟ رجوع في الطلاق، يكون قد راجعها في الطلاق. أما إذا كانت بائنا فإنه لا يجوز، لأنه يكون زنا في مثل هذه الحالة، وهي عكس الأولى في الأحكام، عكس الأولى في الأحكام، يعني عكس الحلف المثبت. قال إن كنت حاملا، إن كنت حاملا فأنت طالق، ها، إن كنت حاملا فأنت طالق، فولدت لأقل من ستة أشهر فإنها إيش؟ تطلق، تطلق. أما هنا فإذا ولدت لأقل من ستة أشهر، قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن، وهي عكس الأولى، يعني عكس المسألة الأولى من جهة الأحكام، من جهة الأحكام من حيث مدة الحمل. نعم. قال وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثا، وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. نعم، إن علق طلق، إن علق طلقة إن كنت حاملا بذكر، قال لها إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق، أو قال طالق طلق، أو قال أنت طالق طلقة إن كنت حاملا بذكر، وطلقتين إن كنت حاملا بأنثى، أو أنت طالق طلقتين إن كنت حاملا بأنثى، أو إن حملت بأنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت توأما ذكر وأنثى، كم تطلق؟ ثلاث، الواحدة للذكر والثنتين للأنثى، الأنثى، هذا أعرابي قح. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ما يحبون البنات الله يهديهم. طيب، مع أن الله عز وجل قال يهب لمن يشاء إناثا، قدم الإناث على الذكور. طيب، قال طلقت ثلاثا، لماذا؟ لأن اجتمع الذي علق عليه. قال وإن كان مكانه، إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. يقول لها إن كان ما في بطنك ذكرا فإنك تطلقين طلقة، وإن كان ما في بطنك أنثى فإنك تطلقين طلقتين. فأتت بولد بذكر وأنثى، كم تطلق؟ ولا طلق. لماذا؟ لأنه أراد جنسا واحدا، واضح؟ قال إن كان ما في بطنك ولد ذكرا فطلق، وإن كان ما في بطنك ولد ذكرا فطلق، وإن كان ما في بطنك أنثى فطلقتين، لا تطلق بهذا. لماذا؟ لأنه أراد علق الطلاق على جنس. قال أو لماذا؟ أو للتنويع. قال إما هكذا وإما هكذا، فإنها لا تطلق لعدم وقوع المشروط عليه، لعدم وقوع المشروط عليه. كم باقي؟ في أسئلة؟ طيب خلنا، طيب اقرأ أبو عبد الرحمن فصل، خلونا نخلص من الحمل والولادة. قال فصل: إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به. طيب، إن علق طلقة على الولادة بذكر، قال إن الآن انتقلنا من الحمل إلى الولادة، لاحظ الفرق. ولذلك المصنف موسى رحمة الله عليه الحجاوي فصل بينهما، فصل إن علقه بالحمل انتهينا، الآن بالولادة. قال إن علق طلقة على الولادة بذكر، قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة واحدة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين طلقتين. طيب، الآن رجل قال لزوجته إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، فأتت بولد، ما الحكم؟ طلقة واحدة. قال لها إن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، ما الحكم؟ وقعت طلقتين، واضح؟ طيب، الآن عندنا مسألة وهي المشكلة. الآن إن قال لها إن ولدت ذكر فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، علق الطلاق على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى، فولدت ذكرا، قلنا إذا ولدت ذكرا حصل إيش؟ طلقة واحدة، ثم أنثى حيا أو ميتا، المولود هذا سواء ذكر حيا أو ميتا، ما دام أنه قد استكمل الخلقة ويحكم عليه بأنه آدمي، وهو ما ذكره الفقهاء إذا ظهرت الصورة وقيل أن يتم له 4 أشهر ويدخل في الشهر الخامس أو 120 يوم. قال طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به. الآن يختلف مسألة الولادة عن الحمل، تعليق الطلاق بالولادة يختلف عن تعليقه بالحمل. الآن قال لها علق الطلاق إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة وأنثى طلقتين، فولد ذكرا، لما ولدت الذكر حصل إيش؟ طلقة واحدة. طيب، لما ولدت الأنثى ها يكون قد خرجت من العدة، والطلاق الثاني الذي علقه على ولادة الأنثى يكون في غير زمنه، يكون في غير زمنه، ولذلك بمجرد ولادتها للأنثى تبين منه ولا تحسب طلقة ثانية. خلاص خرجت من العدة، أليس كذلك؟ واضح؟ فيصل أشي فيصل اليوم ما أنت معنا، واضح؟ الآن عدة المرأة المطلقة الحامل ما هي؟ وضع الحمل. تذكرون قلنا لكم لو رجل مودي زوجته المستشفى، تذكرون المثال هذا؟ منار السبيل، مودي زوجته المستشفى حتى تلد، وصار حادث مات الزوج ودخلوا المستشفى وجابت مولود، كم عدتها؟ خرجت من العدة، خرجت من العدة. زين، الآن قال علق الطلاق على طلقة واحدة على ولادة ذكر وطلقتين على ولادة أنثى، فجاب الذكر ثم جابت أنثى بعد الذكر، يعني نزل الذكر أولا ثم الأنثى ثانيا، بمجرد ولادتها للأنثى خرجت من العدة، خلاص انتهت العدة، عدة الطلاق، أصبحت بائن من زوجها، فالطلاق الثاني وقع في غير محله وزمانه، ولذلك ما تحسب عليها الطلقة الثانية، ما تحسب عليها الطلقة الثانية. قال وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة، ما يدري هو الأول ولا الثاني، يقول ما ندري الآن اللي نزل أنثى الأولى ولا الذكر الثاني، اللي نزل الأول الذكر أم الأنثى، أشكل أشكل الوضع، يحصل هذا ولا لا؟ يحصل هذا، يصير لبس وكذا، فأشكل فإنها طلقة واحدة. لماذا؟ لأن الطلقة الواحدة متيقنة والثانية مشكوك فيها، والأصل بقاء النكاح، وأيضا الحكم على المتيقن لا المشكوك فيه. طيب نكتفي بهذا القدر، أخذنا قدر جيد من المسائل، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. نستمع إلى الأسئلة إن بقي وقت. إذا كانت ثنتين بيصير أربع طلقات، ها؟ إيه أكيد بيصير ثلاث، يقال بأنه إذا قال أنثى. تفضل. ها؟ قيل إما أن تحسب طلقة أو طلقتين. تحسب لو حصلت طلقة ثم بالمولود الثاني بالغ، فلو حصلت طلقة أو طلقة لا، قد يكون طلاق سابق فتبين بينونة كبرى، هنا بينونة صغرى، أو قد يراجعها في مباشرة، ممكن هو على أساس بينونة الكبرى والصغرى. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل إن قال الزوج لزوجته إذا لم تقومي فأنت طالق ونوى التراخي، فهل نقول تفيد الفورية لدخول لم أم النية أقوى فتكون للتراخي؟ لا، أول شيء إن لم تقومي لا تفيد الفورية وإنما تفيد التراخي، لكن إن وجدت نية أو قرينة مثلا أفادت الفورية، إن وجدت نية أو قرينة أفصح عنها أفادت الفورية، أفادت الفورية. نعم، أفادت التراخي تفيد الفورية. لا، إن، لأن قال إن لم، قلنا بأن لم لا تؤثر على إن. يقول السائل ما حكم من زل لسانه بلفظ الطلاق الصريح وهو لا يريده ولا يقصده؟ إن أخطأ، أراد أن يقول كلمة فسبق لسانه الطلاق، فإنه لا يؤاخذ بهذا، لا يؤاخذ، لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا كما عند مسلم من حديث جابر قد فعلت، قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكتب عليه. فإذا كان زوج يريد يقول يا طاهر فقال لها يا طالق أخطأ سبق لسانه، لا يقع الطلاق. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل إذا كان لفظ الطلاق يفيد التكرار بقوله كلما تكلمت فأنت طالق فتكلمت، هل يتكرر الطلاق مع قولنا بأن التطليق بأكثر من طلقة في مجلس واحد بدعي لا يقع إلا واحدة؟ لا، هذا قول جماهير أهل العلم أنه يقع، جماهير أهل العلم أنه يقع ويتكرر، والعمل عمل أغلب محاكم الدول الإسلامية على هذا، فإذا قال له كلما تكلمت فأنت طالق، فتكلمت في المرة وطلقت، وإذا تكلمت المرة الثانية بعدها مباشرة طلقت. هذا قول جماهير أهل العلم وهو مشهور المذهب أيضا. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول أيضا: على القول بجواز تمليك المرأة نفسها وتفويضها بالطلاق، هل يجوز فعل ذلك بعد النكاح خوفا على نفسها بسبب سوء العشرة؟ لا، هذا من الشروط التي تكون في أول العقد، أما في أثناء العقد فلا، ليس لها ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: إن طلقها بشرط كأن يقول إن كلمت فلانة فأنت طالق، فنسيت وكلمتها، فما حكم الطلاق؟ ذكرنا لكم بأن ألفاظ الطلاق، ألفاظ الطلاق المعلق على ثلاث: تعليق صريح محض يقع فيه الطلاق، إن غربت الشمس فأنت طالق، هذا ما يحتمل أي تأويل، هذا لا يحتمل أي تأويل. النوع الثاني أن يكون حلفا بلفظ الطلاق، كأن يقول إن كلمت فلانا فزوجتي طالق، أو إن لم تأكل عندي تتغدى أو تتعشى، أو يقول علي الطلاق مثلا، يقول عليه الطلاق إن لم تتغدى أو تتعشى، هذا يعد يمينا، يعد يمينا فيه الكفارة. والثالث هو الذي محل كلام وبحث، وهو المشتمل على الحلف وعلى تعليق الطلاق، كأن يقول لها إن ذهبت إلى بيت فلانة فأنت طالق، إن خرجت إلى السوق مثلا فأنت طالق، فهذا يحتمل الحلف عليها بعدم، يريد المنع منعها، ويحتمل أنه يريد يعلق الطلاق، ولذلك يستفصل منه. وهذا قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قول جمع من مشايخنا المعاصرين، استفصل منه، فإن أراد الطلاق طلقت بحنثها، وإن لم يريد الطلاق وأراد اليمين فإنه يكون إيش؟ يمينا، يكون يمينا. هذا طبعا على الصحيح من أقوال أهل العلم، هو مذهب جمع من أهل العلم، من أهل التحقيق وأهل النظر، والذين لهم مباحث في هذا الباب. نعم. السؤال هنا شيخنا: هل نسيان المرأة لهذا الشرط؟ إذا نسيت المرأة أو أخطأ الرجل لا يقع شيء، هذه قاعدة مهمة جدا. لو قال رجل لامرأته إن كلمت فلانة فأنت طالق، وتبين بأن السبب عنده بأن فلانة قيل له بأن تفسد عليك امرأتك، فتبين بأن هذا افتراء وكلمت المرأة، فإن الطلاق لا يقع. أو أن المرأة نسيت فخرجت وحنثت في الأمر المحلوف على فعله أو على تركه، حنثت، فإنه لا يقع في أصح أقوال أهل العلم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: إذا قال الرجل عليه الطلاق أن فلانا كاذب، فإن كان فعلا هو كاذب فهل يقع الطلاق؟ لا، هذا مثل ما ذكرنا القسم الثاني، اضبطوا القاعدة اللي ذكرتها لكم قبل قليل، لكن لا تفتون فيها بارك الله فيكم، احفظوها علما يعني باب التفقه. وأما قضية الفتوى في الطلاق فهذه للقضاة أو من نصب نفسه للفتية فيها، أما أنتم فاحفظوها كمسائل علمية بارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا.